يا أشواق الفؤاد رحماك بنا، ويا لوعة الفراق رفقا بوجداننا، رفقا ساعة أوادع من كانوا للقلب أنسه وحياته وللروح شمسها وضياها، لرحيلهم في الأعماق غصة وفي الحنايا أنين، حتى القوافي لها من وداعهم نحيب يذيب المعاني ويقطع نياط الشعر. قوافي الشعر تنتحب ودمع العين ينسكب، نودعكم أحبائي وشوق القلب يلتهب. قوافي الشعر تنتحب ودمع العين ينسكب، نودعكم أحبائي وشوق القلب يلتهب. وكان الصدق منبعنا فلا جور ولا لغب، وكان الحب يجمعنا فلا زيف ولا كذب. وكان الصدق منبعنا فلا جور ولا لغب، وكان الحب يجمعنا فلا زيف ولا كذب. وكان الصدق منبعنا فلا جور ولا لغب، وكان الحب يجمعنا فلا زيف ولا كذب. قوافي الشعر تنتحب ودمع العين ينسكب، نودعكم أحبائي وشوق القلب يلتهب. قوافي الشعر تنتحب ودمع العين ينسكب، نودعكم أحبائي وشوق القلب يلتهب. أيا من كنتم قلبا صدوقا للورى يهب، أيا من كنتم أنسا بليل كله طرب، أيا من كنتم قلبا صدوقا للورى يهب، أيا من كنتم أنسا بليل كله طرب. أيا من كنتم قلبا صدوقا للورى يهب، أيا من كنتم أنسا بليل كله طرب. قوافي الشعر تنتحب ودمع العين ينسكب، نودعكم أحبائي وشوق القلب يلتهب. قوافي الشعر تنتحب ودمع العين ينسكب، نودعكم أحبائي وشوق القلب يلتهب. أيا من كنتم شمسا ومنها السحب تنقشب، رحلتم يا أحبائي يكاد القلب ينقضب. وداعا يا أحبائي فبحر الشعر ينتحب، يودع إخوة كانوا بهاء الدار انقربوا. يودع صفوة جاءوا إلينا فاختفت كرب، يودع صفوة جاءوا إلينا فاختفت كرب، يودع صفوة جاءوا إلينا فاختفت كرب، يودع صفوة جاءوا إلينا فاختفت كرب.